بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. يخبر سبحانه وتعالى عن مقالة هؤلاء الضالين المكذبين بالبعث أنهم استبعدوا أن يعيد الله تبارك وتعالى أجسادهم من الحياة مرة ثانية وقد ضلت أجسادهم في الأرض. وقالوا، أي الكفار المكذبين بالبعث، أإذا ضللنا في الأرض، أي اختلطت عظامنا ولحومنا وأجسادنا بتراب هذه الأرض وضلت فيها وانتشرت وأصبحت يعني ليست أمرا مجسما منحازا ولكنها انتشرت في ذراتها بذرات هذه الأرض، كما تقول العرب هنا ضل السمن في الطعام، بمعنى أنه انتشر في كل أجزائه. أإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، أيخلقنا الله تبارك وتعالى خلقا جديدا؟ قال جل وعلا: بل هم بلقاء ربهم كافرون. وهذا يعني إضراب لقولهم هذا الباطل واتيان بالبرهان الساطع. هؤلاء مكذبون بلقاء ربهم، ربهم هو الذي خلقهم سبحانه وتعالى، فكيف يكذب الإنسان بلقاء من خلقه وسواه سبحانه وتعالى؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون. هذه حقيقتهم، أنهم كافرون. الكفر هنا هو الجحود والنكران أن يلاقوا ربهم سبحانه وتعالى، وإلا فإن البرهان قائم لكل ذي عقل وذي بيان، لا بد أن يقر بأن من خلقه فإنه يستطيع أن يعيده سبحانه وتعالى، وأنه لا مفر من لقاء الرب جل وعلا. قال جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. قل لهم يتوفاكم، يأخذكم الوفاة، هي الأخذ وافيا، يعني يقبض أرواحكم ملك الموت الذي وكل بكم، وكله الله تبارك وتعالى بكم. ولو أنه وكل بهم الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، فإنهم ينفذون أمر الله تبارك وتعالى كما أمروا به. ثم إلى ربكم ترجعون، في النهاية مرجعكم إلى الله تبارك وتعالى ليحاسبكم على أعمالكم. ثم وصف الله تبارك وتعالى حال هؤلاء المكذبين يوم القيامة فقال: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. يعني لو ترى ذلك لرأيت أمرا عظيما مهولا. ولو ترى، يعني إذ ترى، إذ المجرمون، حين يكون المجرمون هؤلاء المكذبون بالبعث ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. تنكيس الرأس هو النظر إلى أسفل، يعني أنهم مرسلون رؤوسهم إلى أسفل خزيا وعارا وندامة لتكذيبهم بالبعث يوم القيامة. وهذا يوم البعث قد أصبح حقيقة قائمة واقعة. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، عند ربهم، عند لقاء ربهم في هذا اليوم العصيب. ربنا أبصرنا وسمعنا، طبعا جواب لو هنا محذوف، والمعنى أنك لو رأيت هذا لرأيت شيئا فظيعا، لرأيت هذا الحال، حال هؤلاء غير حالهم هنا، وهم يشمخون برؤوسهم وبأنوفهم ويقولون إذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، مستبعدين هذا ومستكبرين ورادين أمر الله تبارك وتعالى. فانظر هذا الذي رافع رأسه هنا في الدنيا، لو ترى عندما يكون يوم القيامة وهو منكس رأسه ويقولون ربنا أبصرنا وسمعنا، لكن انتهى الوقت. ربنا هذه مقالتهم، ربنا يعني يا ربنا أبصرنا الحق ورأيناه، رأينا الأمر عيانا بالبصر نظر، وسمعنا الحق وسمعنا قولك وما تعدنا به وتحققنا منه، خلاص تحقق العيان، فرجعنا نعمل صالحا. أرجعنا أي إلى الدنيا مرة ثانية نعمل صالحا، ونعمل هنا بالجزم يعني إن ترجعنا إلى الدنيا فإننا سنعمل صالحا، صالحا من العمل من الإيمان والاستقامة. إنا موقنون الآن، إنا موقنون بوعدك وبصدق قولك وبأن ما وعدتنا به حق، إنا موقنون قد أيقنا. لكن هذا لا يتحقق، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد أعذر إليهم في الدنيا، وأنه لا يمكن أن يعطيهم فرصة ثانية ليرجعوا إلى الدنيا، ولو عادوا إلى الدنيا لرجعوا إلى كفرهم وعنادهم مرة ثانية. قال جل وعلا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني ولو شئنا أن يكون الجميع مهتد لهديناهم، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ألهمناها الهدى والتقى وجعلناها على هذا لا تضل، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولكن حق القول مني، يعني أصبح القول حقا من الله تبارك وتعالى بأن قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وذلك عندما قال الله تبارك وتعالى لإبليس الذي تحدى وقال لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريتهم إلا قليلا، وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريتهم إلا قليلا، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وأن الله تبارك وتعالى قال له فاذهب فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفور، إن جهنم جزاؤكم جزاؤه هو وكل من تبعه من هؤلاء البشر الضالين، فإن جزاؤكم جزاء موفور، واستفز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. وقال له هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فقد أصبح قول الله تبارك وتعالى لإبليس حقا على من على إبليس ومن تبعه من هؤلاء ضلال بني آدم، أن النار مثواه، قال النار مثواكم خالدين فيها. قال ولكن حق القول مني، يعني أصبح قول الله تبارك وتعالى حق، والله لا يقول إلا الحق، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، باللام المؤكدة وبالنون المؤكدة، فأكد الله تبارك وتعالى هذا الأمر تأكيدا، لأملأن جهنم من الجنة، من الجنة هذا هدية الذين يعني رأسهم إبليس، وسموا الجنة من الستر يعني أنهم يستترون، والناس أجمعين، ومن الناس أجمعين من كل من تبع يعني هذا الشيطان، فإن مأواه جهنم. ثم يقول الله تبارك وتعالى فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. هذه من أعظم يعني آيات الوعيد في كتاب الله تبارك وتعالى، فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم، ذوقوا قاس العذاب، عذاب جهنم عياذا بالله، بما نسيتم لقاء يعني بسبب نسيانكم لقاء يومكم هذا يوم القيامة، نسوه أهملوه يعني أهملوه، فجاءهم الخبر به ولكنهم أهملوا هذا الخبر وردوه وعاندوه ثم لم يعملوا شيء، لم يعملوا لهذا اليوم، بل تركوه وأهملوه وخلوه خلف ظهورهم نسيا، بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. يجازيهم الله تبارك وتعالى يعني عقوبة بنفس جزائهم، إنا نسيناكم، يهملهم الله تبارك وتعالى، يتركهم لا يسمع منهم رجاء، ولا يقبل لهم شفاعة، ولا يغيثهم إذا استغاثوا، ولا يستجيب لهم في دعاء يدعونه، ولا يستعتبون. إنا نسيناكم، أي أن الله تبارك وتعالى يخليهم ويتركهم في النار عياذا بالله، ولا يسمع لهم صراخا سبحانه وتعالى. فذوق يقال لهم اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. يقال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقة. ويقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة بل ادعوا ثبورا كثيرا، لا تدعوا على أنفسكم بالهلاك مرة واحدة بل ادعوا بالهلاك كيف شئتم، إلى أن تتعبوا من الدعاء بالهلاك على أنفسكم، فلا يستجاب لهم شيء. إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ذوقوا عذاب الخلد، قاسوا عذاب الخلد، عذاب الخلود، العذاب الذي لا ينقطع وإنما يستمر أبدا بدون انقطاع، بما كنتم تعملون أي بسبب عملكم الخبيث الذي عملتموه في الدنيا وإجرامكم وكفركم وعنادكم، فهذا هو جزاؤكم ومصيركم. ثم قال جل وعلا: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. هؤلاء الذين يؤمنون بآيات الله على الحقيقة، إنما بالحصر يؤمن بآياتنا، يصدق بها ويعمل بمقتضى هذا التصديق، يعلم أنها حق ثم يقوم بالعمل بمقتضى هذا التصديق. يؤمن بآياتنا، آيات الله تبارك وتعالى هذه المنزلة المسموعة التي نازل منه سبحانه وتعالى إلى العباد. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها، إذا ذكروا بمجرد أن يذكروا بآيات الله تبارك وتعالى خروا سجدا. وهذا أعظم يعني لون من ألوان الاستجابة، فليست استجابة بأنه هو جالس يقول سمعت وأطعت أو هو قائم أو أنه أقرها في قلبه، بل إن إيمانه بآيات الله يحمله على أن يخر، والخرور هو السقوط من علٍ إلى الأرض بقوة. خروا سجدا ساجدين لله تبارك وتعالى، فيكون هذا استجابة بكل كيانهم، بقلوبهم وبأبدانهم وبظهورهم بهذا المظهر، مظهر السجود له هو أعظم مظاهر الذل والخضوع للرب الإله سبحانه وتعالى، لربهم جل وعلا. خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. سبحوا بحمد ربهم، سبحوا حال كونهم أيضا متلبسين بالحمد، تسبيح وحمد، والتسبيح والتنزيه يعني نزه الله تبارك وتعالى عن كل عيب وسوء ما لا يليق به سبحانه وتعالى، تنزيه ذات وتنزيه صفات وتنزيه أفعال، كل يعني صفة لله تبارك وتعالى وكل عمل له جل وعلا كله كمال، والله لا يعتريه نقص سبحانه وتعالى بأي شيء لا في ذاته ولا في أعماله سبحانه وتعالى. فهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والذي له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. قل هو الله أحد، لا شبيه له، لا شريك له، لا ند له، الله الصمد الذي كل الخلائق تصمد إليه سبحانه وتعالى. فالله هو المقيم للخلق كلهم سبحانه وتعالى، ولا يقيمه ولا يقيم الله، الله قائم بذاته سبحانه وتعالى، مقيم لغيره جل وعلا. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله تبارك وتعالى هو المنزه عن كل عيب وسوء سبحانه وتعالى، لا ند له، لا شبيه له، لا نظير له، لا شريك له، لا شفيع عنده إلا من بعد إذنه. كل الخلق محتاجون إليه، وهو الغني عن كل خلقه سبحانه وتعالى، والرب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، الغفور الودود، كل أسمائه حسنى، وكل صفاته علا سبحانه وتعالى، فهم يسبحون حال كونهم كذلك متلبسين بحمد الله، تسبيح وحمد، يثبتون المحامد لله تبارك وتعالى. الله يحمد لذاته ويحمد لصفاته ويحمد لأفعاله وإنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين المؤمنون الذين إذا ذكروا بآيات ربهم خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون عن عبادته، لا يستكبرون عن عبادة الرب تبارك وتعالى، بل إنهم في غاية الخوف والخشية والتواضع لربهم وإلههم ومولاهم سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم المؤمنون. فأين هذا الحال؟ حال أهل الإيمان من حال أهل الكفر، الذي يشمخ أحدهم بأنفه ويقول شلون، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. والذي يقابل الرسول، رسول الله تبارك وتعالى، يقابله بالإساءة وبالتكذيب وبالتهديد وبالوعيد، ويشمخ بأنفه ويتكبر في هذه الأرض ويظن أنه هو الإله هنا وهو الذي يفعل ما شاء ويحكم ما يريد، وأنه خلق في هذه الدنيا وهو يأتي الذي يأتي ويترك الذي يترك، لا معقب له ولا حساب عليه، وأن خالق هذه السماء والأرض ليس له شرعة وليس له منهاج وليس له دين، بل على نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا حال في الآخرة. حال في الآخرة السرور البالغ والعطية، ينتظرهم عطايا لا أخفاها الله تبارك وتعالى ولم يطلع عليها أحد من خلقه. هذه غير الجنة، غير الجنة والحور والقصور والدور، كل هذا قد أعلم الله تبارك وتعالى به عباده المؤمن ووعدهم به، لكن له مفاجأة ما يطلع عليها إلا في هذا اليوم. الله يقول هذه لهم يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لا يمكن عند الله تبارك وتعالى في ميزان. إن هذا المؤمن الذي كان هذا حاله في الدنيا، خوفا من الله تبارك وتعالى وسجودا له وإنفاقا يعني من ماله في سبيل الله تبارك وتعالى، أن يكون كهذا المجرم الذي كان يشمخ بأنفه ويتعالى ويستبعد أن يعيده الله تبارك وتعالى، ولا يرجو أن يلتقي مع الله تبارك وتعالى وأن يحاسب على عمل، ما كان يرجو هذا ولم يجعل الله وقارا. كيف يكون هذا مثل هذا؟ قال جل وعلا: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، خارج عن طاعة الرب لا يستوون. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى مصير يعني هذا وهذا. قال: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا للكل، ذاك الطائفة العليا اللي هم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لكن عموم أهل الإيمان، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والله تبارك وتعالى دائما يقرب بين الإيمان والعمل الصالح للجزاء. لا جزاء عنده سبحانه وتعالى إلا باقتران الإيمان مع العمل الصالح. الإيمان عمل القلب، تصديق القلب وعمله من مخافة الله تبارك وتعالى وتقواه. ثم العمل الصالح عمل الجوارح الذي يظهر على الجوارح من قيام وقعود لله تبارك وتعالى ونفقة وحج، وهذه أعمال الجوارح. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، جنات بساتين. المأوى الحقيقي، مكان الذي يؤوى إليه ويرتاح فيه وخلاص، يلقي المؤمن هناك بعصا التسيار، وهذا مكان الذي يأوي إليه ويرتاح فيه. جنات المأوى، جنات عند الله تبارك وتعالى، جنات عرضها السماء والأرض. المأوى نزلا بما كانوا يعملون، نزل ضيافة، نزل الله تبارك وتعالى يقدمه له. النزل هو ما يقدم للضيف لينزل فيه وليتمتع به، وهذه أمر من الله تبارك وتعالى نزلا. قال جل وعلا: بما كانوا يعملون، بسبب عملهم الصالح، بأسباب عملهم الصالح، فإن الله تبارك وتعالى أنزلهم هذا المنزل وجعل لهم هذه الجنات، هذه البساتين يأوون إليها ويمكثون فيها. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. وأما الذين فسقوا، الفسق الخروج عن الطاعة، يعني الذين خرجوا عن طاعة الله تبارك وتعالى، فمأواهم النار، مأواهم مستقرهم، وإلا فالنار لا يمكن أن يأوي إليه الإنسان ليرتاح فيها، وإنما هي خلاص مستقر، سجن.